بعث سو سي بيونغ الممثل الدائم لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية لدى أمانة الأمم المتحدة وسائر الأجهزة الدولية في جنيف يوم 27 من يناير برسالة إلى جاكين ألكساندو مازا مارتيلي رئيس مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان. ذكر فيها ما قامت به السلطة الكورية الجنوبية من استدراج معتناتنا واختطافهن الجماعي والذي يكون تحت التغاضي لحد الآن على الرغم من أنه حادثة جديرة بتلقي الإدارة الدولية باعتبارها أعمال انتهاك حقوق الإنسان المعاصرة. وقال كالآتي: بات من المعروف أن السلطة الكورية الجنوبية المتحورة في الأعمال المكائدية على جمهوريتنا حرضت أوباش المخابرات على استدراج معتناتنا اللواتي كنا يعمل في مطعم يقع في نينغباو بمقاطعة توشان الصينية واختطافهن جماعيا في وضح النهار واقتيادهن إلى كوريا الجنوبية في أوائل نيسان عام 2016 الماضي مما ارتكب الإرهاب الشرس. فيما يتعلق بهذه الحادثة أذكركم ما بعثت به إلى الرئيس السابق منكم في يوم 17 من أيار عام 2016 AHRC 32G7 من رسالتي مطالبا باتخاذكم الإجراءات العاجلة لإرجاع معتناتنا اللواتي تم استدراجهن واختطافهن جماعيا واقتيادهن إلى كوريا الجنوبية، وما بعثت به إليه مرتين في نيسان وتشرين الثاني عام 2016 من رسالتين أحدهما مذكرة التمثيلية رقم 0036 بتاريخ 22 من نيسان عام 2016 وأخرى مذكرة التمثيلية رقم 0077 بتاريخ 30 من تشرين الثاني عام 2016 تضمان المطلب المليح لأفراد عائلات المتضررات والداعي إلى مساعدتكم حتى تعود بناتهم الحبيبات في أسرع ما يمكن. ولكن مع الأسف الشديد إن مكتبكم لم يتخذ أي إجراء ولا يعطينا حتى ردا على رسالتنا لحد الآن حيث نكون في عام 2017. على أجهزة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أن تضع السلطة الكورية الجنوبية على منصة الحكم من العدالة بما يتلائم مع رسالتها وواجبها وتلبي للمطلب الملح لأفراد عائلات المتضررات والداعي إلى إرجاع بناتهم الحبيبات إلى أحضان والديهن. وفي هذه الفرصة أطلب من مكتبكم أن يتخذ الإجراءات المعنية لإرجاع مواطنتنا كيم ديون هي فورا، هي التي اقتيدت إلى كوريا الجنوبية في أيلول عام 2011 على يد سلطة الكورية الجنوبية وتتنخذ نفسها، هي التي وقعت في المكائد والخداع وتشيب وسائل الإعلام في كوريا الجنوبية والعالم بعودتها إلى الوطن. إن فضائي سلطة الكورية الجنوبية في استدراج معتناتنا واختطافهن هي جرائم الأبراشية تخلق صناعياً أفراد العائلات المتشتتين بنزع الأولاد من والديهم، وإن كيفية معالجة أجهزة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان هذه القضية تعتم حكاً يميز الصدق أو كذب موقف الأجهزة الداعية إلى أنها تعمل على حماية حقوق الإنسان وتحسينها. لن نكف عن النضال إلى رجوع مواطناتنا اللواتي اختطفتهن واستدرجتهن سلطة الكورية الجنوبية ونواصل الإجراءات اللازمة، ونحن نتابع بدقة تدابير أجهزة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان. أرجو منكم ردا إيجابيا بشأن هذا الأمر.